عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع كرم المصري أبو عارف المقيم في قرية الزك الشرقية مركز المنشأة محافظة سوهاج، والتي يقول فيها: بيمر من قدام قريتنا يا حضرات طريق سريع، وهو طريق سوهاج جرجة. وطبعا زمان ما كانش بيفرق معاهم كتير، ولا يعرفوا حاجة عن النظرة المستقبلية للمشروعات اللي الدولة بتهتم بيها حاليا. تخيلوا طريق يتعمل من غير دراسة لحياة الناس اللي عايشة في المكان. معقولة؟ معقولة طريق سريع يمر في وسط مساكن قرية زي قرية الزك الشرقية؟ طب إن كانت الظروف أجبرتهم يعملوا الطريق كده، والسكان كتروا وبقى في حركة كبيرة من المشاة بيعدوا الطريق رايحين جايين، يبقى لازم البهوات يتصرفوا ويشوفوا حل للحوادث اللي بتحصل كل يوم والتاني. مش هنقول اعملوا كوبري للعربيات، ولا هنقول اعملوا كوبري للمشاة، ولا هنقول اعملوا نفق، لكن هنقول اعملوا مطبات صناعية عند قرية الزوك الشرقية. مطبات تتعمل بشكل رسمي وترحمنا من تهور السواقين وسرعتهم الجنونية اللي بتسبب الحوادث. وبيتهيألي بقى ان المطبات غير مكلفة خالص، بس ياريت تكون حسب المواصفات، ما تتعملش بشكل عشوائي يسبب الأذى للعربيات ويزود الحوادث زي ما بنشوف في أماكن كتير على مستوى الجمهورية. يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المحاسب كمال شلبي السكرتير العام بمحافظة سوهاج بالرد التالي: تمت مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بشأن عمل مطب صناعي على الطريق الرئيسي جرجا سوهاج، وأفادت بأنها بحثت الأمر مع إدارة الطرق بالوحدة المحلية، وتبين من البحث أن الطريق المراد إنشاء مطب صناعي عليه هو من الطرق الإقليمية خارج المدينة، وعليه فإن الهيئة المختصة هي الطرق والكباري بسوهاج. وبمخاطبة إدارة المرور بشأن إمكانية إنشاء هذا المطب أفادت بعدم الموافقة من الناحية المرورية. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان.